أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطل به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شرحنا الفقرات السابقة من الحديث، وكانت آخر فقرة أتممنا شرحها هي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقلنا إن هذا أعظم الأعمال التي ذكرها رسول الله. الأول: من نفس عن مؤمن كربة. الثانية: من يسر على معسر. الثالث: من ستر مسلما. هذه الفقرة الثالثة تعبر عن عمل أعظم من الأعمال الثلاثة كلها، وذكرنا السر في ذلك. قلنا السر أن الإنسان بطبيعته الفطرية إن لم تتعقد هذه الفطرة، بطبيعته مدفوع إلى الرحمة وإلى أن ينفس عن كربة المكروبين بطريقة ما مما يمكنه من الوسائل. كذلك الإنسان مدفوع بفطرته إلى أن ييسر على المعسرين. الإنسان مجبول بطبيعة الحال على الرقة وعلى الشفقة، ونحن طبعا نستثني أولئك الذين نبتت طبائعهم بشكل ملتوٍ ومعقد، هؤلاء يستثنون. ولكن الشأن العام والقاعدة السارية أن الإنسان بطبعه مندفع إلى إعانة المكروبين وإلى إغاثة الملهوفين وإلى التيسير على المعسرين. أما الفقرة الثالثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فإن ستر المسلم لعيوب أخيه المسلم هذا لا يتفق مع الطبيعة الإنسانية في الأصل، بل إن الطبيعة الإنسانية تجمح عادة بالإنسان إلى نقيض ذلك. فإن أحدنا مجبول ومطبوع على أنه إذا رأى عيبا عند إنسان أن يتحدث عن عيوبه، وهو يرى لذة في ذلك. الإنسان مطبوع ومجبول إذا رأى نقيصة عند إنسان لا سيما إذا أصابه من هذه النقيصة رشاش، الإنسان مجبولا ومطبوعا على أن يتنفس بالحديث عن تلك النقيصة، ويشعر بلذة كبيرة عندما يتحدث في عيوب الآخرين وفي نقائصهم، ويتنقل بهذا الحديث من مجلس إلى مجلس. فإذا ما خالف الإنسان طبعه وألجم لسانه وضغط على نفسه فلم يستجب لما تتطلبه هذه النفس، فستر عيوب إخوانه ولم يتحدث عنها، بل تحدث عن محاسنهم وتحدث عن فضائلهم، فإن هذا الإنسان يكون قد جاهد مجاهدة كبيرة جدا، ويكون جهاد هذا الإنسان أعظم من جهاد الذي أعان فقيرا أو أطعم جائعا أو يسر على معسر، لأن الإنسان كما قلت لكم بطبيعة الحال مفطور على تلك الفضائل. لكن أكثر الناس تدفعهم نفوسهم إلى الحديث عن معايب الناس وإلى التكلم في نقائصهم، وبما أن القاعدة الفقهية تقول الأجر على قدر المشقة، وبما أن ستر المسلم لعيوب إخوانه المسلمين فيه مشقة كبيرة، من أجل ذلك كان أجر هذا الفريق من الناس أعظم. ونحن نجد هذا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يجعل جزاء هذا الإنسان محصورا في يوم القيامة، ولم يجعل جزاءه محصورا في دار الدنيا، بل جعل أجره ممتدا من الدنيا إلى الآخرة. هذا ما كنا قد ذكرناه في آخر درسنا في الأسبوع الفائت أو الأسبوع قبل الفائت، واستثنينا من ذلك الأشخاص الذين عرفوا بين الناس بالنقائص وشاع وذاع أمرهم بهذا الشكل، حتى أصبح أحدهم لا يبالي بأن يعلم الناس وضعه وسوء حاله، لأن نفوسهم تبلدت على هذه الحال، فهؤلاء تسقط مرؤتهم، ولا مانع إن خاض الناس في الحديث عنهم بشرط أن يكون ذلك عند الحاجة، وبشرط أن يكون ذلك إعلاما للجاهلين، يعني في ناس لا يعلمون طبيعة هذا الإنسان ويخشى أن يخدعوا به ويخشى أن يقعوا في حبائله، وهو إنسان قد ذاع وشاع بين الناس انحرافه، فلا مانع من الحديث عنه إذا اقتضت الحاجة من أجل تحقيق هذه المصلحة. أما إذا لم تكن هنالك حاجة، بأن كان الذين تريد أن تكلمهم عنه يعرفونه، فحتى في هذه الحال لا داعي إلى الخوض في الحديث عنه، لأنه من الكلام الذي لا يعني، ومن الخوض فيما لا طائل فيه من الأعمال. هذه خلاصة درسنا السابق، وهي الخلاصة التي وقفنا عندها. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الفقرة خلاصة للفقرات الثلاث السابقة، فهي عبارة عن تلخيص للكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أي قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة في قوله بعد ذلك: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي كأنه يقول، والخلاصة أن الله عز وجل يمد عبده بالتوفيق والإعانة في سائر أموره الدنيوية والأخروية طالما كان هذا الإنسان سائرا في معونة إخوانه المسلمين، طالما كان العبد يشغل نفسه بمعونة الناس. بمعونة الناس بماذا؟ يعينهم في أمورهم المختلفة، سواء في أمور دنياهم، سواء في أمور آخرتهم، يسترهم، يستر معايبهم ونقائصهم عن الناس، يعينهم في أي أمر من الأمور التي يرغبون فيها ويستهدفون إليها. طالما كان المسلم متجها في حياته نحو هذه الطريقة فالله عز وجل يكون في عونه، يكون في عونه في ارتزاقه، يكون في عونه في أعماله الدنيوية المختلفة، يكون في عونه في أعماله الأخروية أيضا. هذه خلاصة جامعة للكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقرات السابقة. وقد وردت أحاديث كثيرة تفصل لنا هذا المعنى العظيم، من ذلك ما رواه أحمد: من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. وكذلك ما رواه الطبراني وغيره: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، فكسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. كذلك ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعى في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: طوبى لمن جعل الله حوائج الناس إليه، أي الطوبى هي الغبطة أو هي الجنة. طوبى لمن جعل الله عز وجل حوائج الناس إليه، أي جعله مسخرا من أجل قضاء حوائج الناس المختلفين. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى أحمد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه خرج في سرية، فكان صلى الله عليه وسلم يحلب عنزا لعياله فتملأ الجفنة حتى تفيض زيادة على حلابها، فلما قدم وحلبها عاد إلى ما كان. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قيل: الآن لا يحلبها، يعني أصبح مشغولا، فقال: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. كل هذا سردته من أجل شيء واحد، هو أن تعلم أن الله عز وجل ما عبد قط بعبادة أعظم من جبر الخواطر، ما عبد الله عز وجل بعبادة أجل من خدمة الناس والسعي في أجل من أجل مصالحهم، سواء منها الدنيوية والأخروية. طبعا هذا لا يعني، أرجو أن لا تفهموا من هذا الكلام، أن الإنسان إذا استطاع أن يخدم الناس فله أن يترك الواجبات التي كلفه الله بها ويقول في نفسه: صحيح أنا لا أصلي، صحيح لا يصوم، صحيح لا يعبد الله، لكنه قد عوض عن ذلك بالسعي في خدمات الناس. لا، هذا غلط، هذا التصور. لماذا؟ لأن الإنسان الذي وجه حياته إلى خدمة الناس كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يفعل ذلك من أجل الحصول على مرضات الله، وإما أن يفعل ذلك من أجل غرض دنيوي. فإن كان يقصد من عمله الحصول على مرضات الله فمحال أن يناقض نفسه. هذا الذي يسعى إلى مرضات الله لا بد أن تكون صلاته وافية، وأن يكون صيامه كاملا، وأن تكون عباداته كلها أيضا كاملة غير منقوصة، لأن الهدف لا يتجزأ. الذي يهدف من حياته إلى أن يحقق مرضات الله عز وجل ينظر في كل ما يقربه إلى الله فيفعله. مستحيل أن تجد إنسانا بهذا الشكل ترك حقوق الله واتجه إلى خدمة الناس ورعاية حقوقهم، لا. فإن وجدت إنسانا بهذا الشكل فاعلم أن هذا الإنسان مندفع إلى خدمة الناس من أجل غرض دنيوي لا من أجل تحقيق مرضات الله عز وجل. وهذا الإنسان لا يدخل في شيء من الأحاديث التي ذكرناها الآن. يعني كلامنا عن الإنسان الذي ييسر على المعسرين من أجل مرضات الله، كلامنا عن الذين يرفعون الضائقة والكروب عن الناس وينفسون عنهم همومهم من أجل الحصول على مرضات الله، كذلك الذين يسترون عورات الناس والذين يقفون حياتهم على عون الآخرين، القصد من هذا كله أن يكون الغرض اتباع مرضات الله. فهل تتصورون أن أكون باحثا في أعمالي وخدماتي عن الحصول على مرضات الله ثم لا أصلي؟ لا أصلي لله فروضا؟ لا أؤدي واجباته التي كلفني الله بها؟ هذا لا يكون. ولكن ينبغي أن نقول هنا شيئا. العبادات على مرحلتين: أداء الواجبات وأداء السنن. فأما أداء الواجبات فلا يجوز أن يستعيض عنها الإنسان بشيء، حقوق لله ينبغي أن تؤدى على وجهها. أما النوافل والسنن فإذا تعارضت مع خدمة إنسان، مع تيسير معسر، مع عون تقدمه لرجل منكور، إذا تعارضت النافلة من العبادات مع هذه الطاعات فإن الشريعة الإسلامية تأمر بتقديم مساعدة الآخرين. ذلك لأن حقوق العباد عبادة وزيادة، بشرط أن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنت في سفر مع رفقة لك ووجدت أن من حولك إخوة يحتاجون إلى خدمتك وإلى عونك، ولكنك وجدت أيضا أن لك وردا من قيام الليل من التهجد، فإن أنت أديت وردك من قيام الليل ومن التهجد والعبادة لن تستطيع أن تؤدي خدمة أصحابك وأن تساعدهم. وإن أردت أن تساعدهم وتركض في خدمتهم لم تستطع أن تؤدي وردك. ما الذي ينبغي أن تفعل؟ تترك وردك وتترك قيام الليل وتقف وقتك كله من أجل خدمة هؤلاء الناس. وهذا الأمر لا خلاف فيه، وهو أمر ذكره العلماء جميعا. وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، سرية يعني عدد من الصحابة يرسلهم رسول الله في مهمة، فلما ذهبت السرية وعادت قال بعض أعضاء هذه السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا كان معنا وقد كان كثير العبادة كثير الطاعات. مدح أحد أفراد هذه السرية رجلا من زملائهم بأنه كان متعبدا متهجدا متبتلا كثير قراءة القرآن كثير التعبد والتبتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يخدمه في شأنه؟ فقال: كلنا كنا نخدمه يا رسول الله. فقال: كلكم خير منه. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام معناه أن العبادات قسمان: عبادات لازمة وعبادات متعدية، يعني عبادات تعود مكاسبها لك أنت، وعبادات تعود فوائدها للناس. هذه العبادات الثانية التي تعود آثارها النافعة للآخرين أفضل عند الله عز وجل من العبادات اللازمة التي لا يتجاوز نفعها للناس. هذا يسمى عبادة لازمة، وتلك تسمى عبادة متعدي. فهذا معنى قولنا: ما عبد الله بأعظم وأجل من جبر الخواطر. وكلمة جبر الخواطر يدخل فيها معان كثيرة جدا لا نهاية لها، سواء كان جبر الخاطر بكلمة، سواء كان بعمل معين، سواء كان بإعطاء مال، بأي شيء من الأشياء، ولا نخوض في هذه الأنواع إطلاقا. ولماذا كان العكس أيضا صحيحا؟ ما ارتكب إنسان معصية كالمعصية التي يرتكبها من يسير في إيذاء الناس وفي إضرارهم، سواء كان الإضرار كشفا لمعايبهم أو ظلما لهم أو امتهانا وسخرية، أيا كان نوع هذا الإضرار، ما ابتعد إنسان عن رحمة الله أحدثكم عنها. ما السبب؟ السبب أن الإنسان عندما يمعن في إيذاء الآخرين فإنما يعبر بذلك عن كبريائه، يعبر بذلك عن كبريائه. وما طرد إنسان من رحمة الله لا بذنب ولا بمعصية، وإنما يطرد الإنسان عن رحمة الله بشيء واحد، هو التكبر. فالحقيقة أن الإنسان عندما يخوض في نقائص إخوانه المسلمين، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ لو دققنا النظر لرأينا أن الذي يدفعه إلى ذلك إنما هو استشعاره بأنه أفضل منه. أنا عندما أقول عن زيد من الناس: فلان لا يعلم أن يتكلم في المجالس، تصرف في المجلس الفلاني تصرفا أضحك عليه الناس، تصوروا أنه فعل كذا وكذا وكذا. أقول هذا الكلام، ما الذي دفعني إلى هذا الكلام؟ دفعني إليه أنني أريد بشكل غير مباشر أن أقرر لكم بأنني أفضل منه. أنا عندما أتكلم أعلم كيف أتكلم، أنا عندما أتحدث أعلم كيف أتحدث. عندما أقول إن فلانا من الناس لا علم له، جاهل، ذكر مسألة من المسائل فأخطأ فيها، يا أخي ما أعرف ليش يحكي. أنا عندما أقول هذا الكلام بشكل غير مباشر أشعركم بأنني عالم ولست مثله جاهلا، وأنني لا أقع في مثل هذه المتاهات التي وقع فيها. عندما أقول إن فلانا من الناس والله جيد لكنه بخيل، يده ممسكة وأقول هذا الكلام، إنما أقول من خلف ستار وبشكل غير مباشر إنني كريم. وهكذا فما من إنسان يوغر في الحديث عن الآخرين أو الإساءة إليهم إلا وهو يندفع إلى ذلك من خلال كبريائه. فإذا كانت هذه الكبرياء موجودة بين الجوانح وكانت لها هذه الهيمنة فقد أقصي صاحبها عن الله إقصاء كاملا. إذا استوقفني فقيرا في طريق وسألني حاجة أو سألني أمرا فنظرت إليه والتفت إلى الشارع الذي يغص بالناس فخجلت أن أقف معه وخجلت أن أشغل نفسي به وانصرفت عنه معرضا، ما الذي دفعني إلى هذا الإعراض؟ دفعني إلى هذا الإعراض أنني أرى نفسي أعلى شأنا من أن أقف في الطريق العام أساعد هذا الإنسان العاجز. رجل قال لي في طريقه وهو يقود سيارته توقفت واحتاجت إلى من يدفعها، فطلب مني أن أعينه في هذا العمل. التفت فوجدت أنني إن فعلت ذلك جعلت الأنظار كلها ترمقني والناس كلهم ينظرون إلي وربما يضحكون من عملي هذا، فتجاهلت وتصاممت وأعرضت. ما الذي جعلني لا أعين هذا الإنسان ولا أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفعني إلى ذلك؟ كبريائي، تكبري. وهكذا فإن الإنسان لا يحجب عن مد يد العون إلى أخيه الإنسان أيا كان لون هذا العون وأيا كان نوعه، لا يحجب عن ذلك إلا بداء واحد فقط هو داء الكبر. وإذا وجد هذا الداء عند الإنسان فقد حجب عن الله عز وجل وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بالمقابل ينبغي أن نعلم أن الكبائر لا تحجب الإنسان عن الله، الآثام المختلفة لا تقصي الإنسان عن الله، كل ما يمكن أن ينزلق فيه الإنسان من المعاصي لا تطرد الإنسان من رحمة الله، ولكن شيء واحد يطرده هو الكبر. وانظروا إلى معنى كلامي، إياكم أن تفهموه على غير حقيقته. ما معنى قولي هذا؟ ما معنى قولي أن المعاصي لا تحجب الإنسان عن الله؟ هل معنى ذلك أن للإنسان أن يخوض في المعاصي كما شاء وهو مطمئن إلى أنه سوف لن يبتعد عن رحمة الله؟ لا، ليس هذا معنى كلامي. انظروا ما معنى كلامي، وهو ليس كلامي ولكنه كلام العلماء، كلام علماء الشريعة الإسلامية. عندما لا يكون سري منطويا على تكبر ووقعت في معصية فإن خضوعي الذي يوجد بين جوانحي يحملني على التوبة رأسا. إذا ارتكبت منكرا من المنكرات ولم يكن بين جوانحي كبرياء يجعلني أعاند وأركب رأسي في سبيل أن لا أعود عن المعصية التي ارتكبتها، إذا لم يكن بين جوانحي هذا الكبر سيكون الخضوع. فإذا كنت متحليا بالخضوع ومتحليا بالتذلل لله عز وجل وارتكبت هذه المعصية فسرعان ما يدفعني ذلي لله إلى التوبة، إلى الاستغفار. إذا ثارت ثائرتي بوصف كوني بشر وثار الدم في عروقي فغضبت وآذيت إنسانا ولم يكن هذا الأذى مندفعا بسبب تكبر جاثم في القلب، وإنما كان هذا الأذى بسبب فورة غضب مرت، فإنني سرعان ما أعود إلى هذا الإنسان مستسمحا مستغفرا تائبا آيبا إلى الله جل جلاله. واضح هذا الكلام؟ وهكذا هذا معنى قولنا إن المعاصي إذا خلت من قرونة الكبر في القلب لا تخصي صاحبها عن الله، لأن القلب المتذلل الذي خلى عن جرثومة الكبرياء هذا القلب، هذا الإنسان سرعان ما يتوب عن المعاصي، وسرعان ما يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامنا. أما الإنسان فطبعا ينتكب معاصي. ورد أن أبا ذر رضي الله عنه نعت بلالا رضي الله عنه بقوله يا ابن السوداء، قال له يا ابن السوداء. ربما غضب أبو ذر، ربما ثارت سائرته، وهذا يتعرض له الناس جميعا، حتى الصديقون، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا اللهم إني بشر فربما غضبت فمن غضبت عليه من المسلمين فلعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة له. معنى ذلك أن رسول الله يفرض أنه بشر، فربما عصفت به نفسه فقال كلمة. طيب، أبو ذر عندما غضب وقال لبلال يا ابن السوداء، لو أن كلمته هذه انطلقت من ركن كبرياء جاثم في قلبه لما رجع عنها، أليس كذلك؟ لما رجع عنها ولا عاند عليه ولا ازداد تمسكا بها كلما عتب، لأن هذا شأن المتكبر. وهكذا فإن كبرياءه يقصيه عن الله عز وجل. ولكن لما كان هذا الكلام خرج من فمه عفو الخاطر بسبب غضب عابر، بسبب نزوة عابرة، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمته التي قالها له: طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. ماذا فعل أبو ذر هذا؟ وضع رأسه على الأرض، وضع خده على الأرض، وأقسم ألا يرفع رأسه حتى يأتي بلال فيدوس بقدمه السوداء على وجه أبي ذر رضي الله عنه. هذه المعصية لم تضره إطلاقا، ولم تبعده عن الله جل جلاله، لأن الإيمان الجاثم في القلب والذل لله سبحانه وتعالى والخضوع لرب العالمين يذيب المعاصي كلها في نار التوبة، يذيب المعاصي كلها في أتون الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ولكن البلاء، كل البلاء إنما هو في الإنسان الذي أصيب بجرثومة الكبر، فتمكنت هذه الجرثومة من سويداء قلبه. هذا الإنسان إن تعبد الله عبادته لا تقربه، لأنه كلما ركع ركعة لله ازداد انتفاخا بها وازداد تكبرا. إن تصدق، تصدقه لن يقربه إلى الله شر ونقير، لأنه كلما أخرج من جيبه شيئا من المال فأعطى ازداد زهوا وعجبا. هذا الإنسان إن جاهد لن يقربه جهاده إلى الله شر ونقير، لأن جهاده يغذي جرثومة كبريائه في قلبه. هذا الإنسان إن دعا إلى الله، إن نصح الناس، إن أرشد الناس، لن يفيده ذلك كله شيئا، لأن هذه الأعمال كلها تؤول إلى غذاء تقوي كبره وكبرياءه. وهذا الإنسان تجده يندفع إلى الحديث عن الناس بالسخرية، إلى همز الناس ولمزهم، إلى تعقب أخطاء الناس، إلى تعقب أغلاطهم، معاصيهم، آثامهم، لأنه دائما يحاول أن يبني لنفسه مجدا على أنقاض عيوب الناس، يحاول أن يبني لنفسه عزا وكبرياء عن طريق تذكير الناس بأخطاء الآخرين. من أجل هذا كانت معصية أولئك الذين لا يطبقون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معصية كبيرة جدا. وانظروا أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل، لا تكادون تقرؤون صحيفتين من كتاب الله إلا وتجدون التحذير عن الكبر والتكبر، وبيان أن إبليس ما طرد من رحمة الله لمعصية، وإنما طرد لكبرياء. لم يطرد إبليس من رحمة الله لأنه لم يسجد، ولكنه طرد من رحمة الله أنه عندما عوتب لم يستغفر ربه سبحانه وتعالى. ولو أنه آب إلى الله وذل لغفر الله عز وجل له، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا قرار الله سبحانه وتعالى. ولكن الله إنما طرد إبليس عندما ناقش رب العالمين موضحا كبرياءه، موضحا أنه أفضل من هذا المخلوق الذي أمره الله بالسجود له، ذلك هو الذي سبب طرده. وهذه القصة التي ذكرها الله عز وجل لنا يقصد بها أن نعلم أن مقياس قرب الإنسان إلى الله وبعده منه هو شيء واحد. ما مدى خضوعه وذله لله، وما مدى كبريائه على عباد الله سبحانه وتعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادئا كلاما جديدا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا يعني اتبع منهجا، تسبب لأمر قصده من وراء ذلك أن يلتمس لنفسه علما، علما نكرة، يعني كأنه يقول أي علم، لكن هل يقصد أي علم؟ هل يقصد أي علم مما يسمى علما؟ لا. قال علماء الحديث: أي علما شرعيا أو آلة له. من سلك طريقا يلتمس علما شرعيا يبصره بدينه في أمور الاعتقاد بالله، يبصره بدينه في أمور الشريعة وأحكام الله، يبصره بدينه في الآلات، يعني يدرس اللغة العربية ليتعلم القرآن، يدرس علوم الآداب والبلاغة ليتبصر بإعجاز القرآن، تسمى علوم الآلات. آلات لماذا؟ للشريعة الإسلامية. هذا هو المقصود بالعلم. إذن لماذا نكر رسول الله؟ قال علما، التنكير هنا للتقليل، يعني حتى ولو كان هذا العلم مسألة واحدة، ولو كان هذا العلم شيء بسيط، إذا سلك الإنسان طريقا يلتمس أن يتعلم في هذا الطريق، يريد أن يعود من هذا السبيل بمسألة واحدة تبصره بشيء من أحكام دينه، تبصره بشيء من دلائل كتاب الله عز وجل وبيناته، سهل الله له طريقا إلى الجنة. بعض الناس مفتونون دائما بأن يعمموا كلمة العلم حيثما وجدت. مثلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يطيب لهم أن يفسروا العلم بأي علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يطيب لهم أن يفسروا العلم بأي علم. إذا قرأوا هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطيب لهم أن يفسروه بأي علم. يعني لو فرضنا واحد عم يدرس رياضيات، يدخل سهل الله له طريقا بذلك إلى الجنة. واحد عم يدرس أي هندسة، طب، كيمياء، أي علم من العلوم، هكذا. الواقع أن الأمر ليس كذلك. مفاتيح العلوم كلها علم الشريعة الإسلامية. فأنت إن لم تتوج أو تقم علومك الكونية المختلفة على معرفة الله وعلى التمسك بكتاب الله، فإن هذه العلوم الأخرى لن تفيدك شيئا ولن تسعدك لا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا إن تعلمت علوم الكون كلها ولم أقم هذه العلوم على أساس من يقيني بالله وعلمي بوحدانية الله وعلمي بمصيري بعد الموت بين يدي الله، إن فعلت ذلك فإن علومي الكونية لن تمدني إلا بالعقد، ولن تشحنني إلا بالكبرياء، ولن تحقنني إلا بأسباب الإيذاء للآخرين. فماذا قربني العلم إذن؟ العلم الدنيوي الذي لم يلزم بلجام العلم بالله عز وجل، هذا العلم يغدو سلاحا في يد هذا الإنسان يقاتل به الآخرين ليبني أمجاده على كواهنهم، يصل به على الآخرين ليسحقهم تحت أقدامه إن استطاع. فكيف أصبح العلم إذن؟ أصبح وسيلة شقاء ولم يصبح وسيلة إسعاد. وآية هذا الذي أقوله لكم ما ترونه في العالم اليوم، هل أهلك الدنيا إلا هذه العلوم ومخترعاتها؟ هل دمر سعادة الإنسان إلا هذه العلوم؟ هل جعل الكون يقف على حافة هاوية في كل يوم نتخيلها حربا مدمرة تأتي على الأخضر واليابس إلا هذه العلوم؟ صحيح هذا أم لا؟ ما أكثر الذين كتبوا هذا الكلام وما أكثر الذين اعترفوا بهذه الحقيقة؟ والحقيقة أن العلم مفيد، لكن لما لم يلجم هذا العلم بلجام العلم بالله وبلجام العلم بمصير الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أصبحت هذه العلوم الأخرى سموما بعد أن كان من الممكن أن تكون غذاء لإسعاد الناس. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث إنما يتحدث عن العلم بالله، العلم بالشريعة الإسلامية وهكذا. وطبعا الحديث بعد ذلك في هذا الموضوع حديث يطول، وأظن أن الوقت تداركنا. أمامي ثلاثة أسئلة، إن كانت متعلقة بهذا الموضوع أجيب عليها في الوقت الذي بقي معنا. نفسي دوما ترغب بالشهرة والافتخار، ولكنني على العكس أريد نفسي وتحدثني بالرياء إذا عملت برا وأنا أبتعد من ذلك، فهل هذا من الكبر وأحاسب عليه؟ الجواب، كل نفس إنسانية طبعا تحب المجد وتحب الشهرة وتحب العظمة، لكن مطلوب من الإنسان أن يكبح جماح نفسه، مطلوب من الإنسان أن لا يعطي نفسه هواها، مطلوب من الإنسان أن يروض نفسه حتى يذلها تحت سلطان الجبروت الإلهي. وهذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يوجد أكبر منه إطلاقا. فمطلوب منك أن تروض نفسك دائما، من أنا؟ من ما هي بدايتي؟ ما هي نهايتي؟ على ما أتكبر؟ وبما أتكبر؟ وتغذي نفسك بنصائح الله عز وجل في كتابه، شيئا فشيئا تجد أن هذه النفس الشريرة قد أصبحت نفسا أوابة إلى الله سبحانه وتعالى. سؤال ثاني، أن يقدم الرجل المسلم إغاثة كافر على النوافل التي نوى إقامتها؟ لا مانع، قلنا إغاثة المسلم أفضل، ثم إغاثة الكتابي، ثم إغاثة المستأمن، ثم إغاثة الكافر حتى الحربي. وأنا لا أقول أن هذه أفضل أو هذه أفضل، يعني أنت اجعل عملك لله عز وجل واجتهد وانظر المصلحة وسر على بركة الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا أستطيع أن أقول في كل مكان إغاثة الملهوف الكافر أفضل من النوافل من العبادات، كما أنني لا أستطيع أن أقول العكس، ولكن في كل حال يعني تجد لها أمرا. ربما في بعض الظروف كانت إغاثة الكافر أفضل، لون من ألوان الدعوة إلى الله يصبح، وربما كان في موقف آخر الأمر بالعكس. وسؤال ثالث يقول صاحبه: ما هو جزاء الذي يترك فريضة أداء الجمعة ليسمح لصديقه لمشاهدة زوجته وأولاده في بلد آخر؟ ليسمح لصديقه بمشاهدة زوجته وأولاده في بلد آخر. لا يا أخي، قلنا إغاثة الملهوف، رفع العسرة عن المعسرين، كل ذلك إذا تعارض مع المندوبات نترك المندوبات، لكن إذا تعارض مع الواجبات لا نترك الواجبات. فصلاة الجمعة لا تترك، الصلوات التي كلفنا الله بها المكتوبة يعني لا تترك إطلاقا. فإذا لم تستطع أن توفق بين التفريج عن كربة مكروه وبين أداء العبادة التي كلفنا بها يقينا، فأنت ينبغي أن تؤدي الفرائض التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. والسؤال الأخير: ألا يؤجر الإنسان الطالب للعلم الدنيوي إذا أراد سعادة الإنسان من وراء علمه الدنيوي؟ قلت لكم كلاما عاما، قاعدة تامة: إذا أقمنا علومنا الدنيوية على ركن ثابت من العلوم الإسلامية من معرفة الله ومعرفة الشريعة الإسلامية، تحولت العلوم الدنيوية كلها إلى علوم دينية وإسلامية، لأن القيادة لمن؟ للعلم بالله عز وجل، وبقية العلوم تصبح جنودا. فالإنسان عندئذ مهما تعلم أثيب، لكن الخطر، كل الخطر، أن يبتعد الإنسان عن معرفة الله وأن يبتعد عن معرفة شريعة الله ويغرق نفسه في معرفة الدنيا وعلومها، فإذا سئل قال الله عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الإنسان يجعل من علومه هذه حجابا يحجبه عن الله. يعني كيف بدي أقول لك أنه هذا الإنسان يتقرب إلى الله؟ بتقله عن شروط الصلاة أو أركان الصلاة ما بعرف، وهو يمضي حياته كلها يقرأ ويدرس العلوم الدنيوية المختلفة. هذه العلوم الدنيوية المختلفة هل يؤجر عليها؟ إطلاقا. لو سألته عن شيء من سيرة رسول الله، عن شيء من دلائل ظاهرة الوحي أنها لم تنبثق من داخله وإنما تنزلت من عند الله، لم يعلم الجواب. يقول: والله أنا مالي شيخ، أنا مالي مختص، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا جيولوجي، أنا كذا. طيب، هذا الإنسان جعل العلوم الدنيوية حجابا يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى إنسان بدأ حياته بمعرفة الله وبمعرفة الإسلام وتغذى بهذه المعرفة تماما، ثم تعلم العلوم الكونية المختلفة، هذه العلوم الكونية المختلفة تنصبغ بصبغة تلك العلوم الأولى فتقربه إلى الله وتجعله إنسانا يخدم بهذه العلوم عباد الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة التي نقولها. إذن فمطلوب من العالم الدنيوي شيء واحد، أن يبني علومه هذه على أرضية من العلم بالله عز وجل، من العلم بالشريعة الإسلامية. ولهذا البحث تتمة إن شاء الله تعالى نشرحها في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.